أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم ذاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع

وهو الذي يتوفاكم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو الذي يتوفاكم وهو الذي بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى إليه مرجعكم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى ويرسل عليكم حفظة حتى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم ألا وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات